الأرض والجبال

والله يقدر الليل وَلَا ألم يجدك يتيما فآوي ألم يجدك يتيما والليل إذا

فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله من شر الوسواس صدق الله العظيم.